فيهم فإنهم يردونها تماما. ومن ذلك من الأشياء التي تلوا بها واحتجوا بها قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار، فقالوا هذا يدل على نفي الرؤية. وقد رد عليهم أهل السنة بأن هذه الآية تدل على الرؤية على عكس ما قالوا، من وجوه، منها أن الإدراك غير الرؤية، إنه يصح الجمع نفي الإدراك وإثبات الرؤية، كما قال جل وعلا فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. وذلك أن الإدراك هو الإحاطة بالشيء. وقد ورد هذا السؤال على ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي قال إنه يعرض لي شيئا من القرآن يشكل علي، منها قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ثم قال في آية أخرى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا بعد الاستواء إلى السماء، هذا يقول مشكل علي. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار مع قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال له في الجواب، جواب الثانية، هذه الشمس مخلوقة مخلوقة الله صغيرة هل تدركها؟ قال لا. قال فالله أعظم فهو يرى ولا يدرك. فبين أن الإدراك لا ينافي، إذا نفي لا ينافي ذلك وقوع الرؤية. ثم أهل السنة استدلوا على هذا بحلو الله جل وعلا، فهو من أدلة العلو الرؤية. أما الأدلة من القرآن قول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن الزيادة فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بالرؤية، برؤية الله جل وعلا. الحسنى الجنة، والزيادة رؤية الله جل وعلا. وكذلك قوله جل وعلا ولدينا مزيد، لما ذكر أن لهم جنة قالوا المزيد هو رؤية الله جل وعلا. واستدلوا كذلك بقوله جل وعلا في أهل الكفر أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وإذا حجب المبعدون المعذبون فهو دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله. وقالوا كل لفظ جاء في القرآن، كل آية جاءت في القرآن فيها لفظ اللقاء، لقاء الله، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يقول هذا يتضمن المعاينة، كل ما جاء فيه اللقاء فهو يتضمن المعاينة والرؤية. إلا أن الذين استثنوا من هذا هم المحجوبون الذين يحجبهم الله جل وعلا. ومن العجائب أن الزمخشري لما جاء إلى قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، حاول أن تكون إلى آلة، أن إلى هذه اسم عنده، جعلها اسم وليست حرف، وهذا من التحريف اللفظي مع التحريف المعنوي، مع أنه لم يأتي ولا في قراءة شاذة قراءة الآية في هذا الذي قاله. وهذا يدلنا على تحكم المذاهب في الإنسان، فإنها تتحكم فيه حتى يعمى، مع أنه معروف في معرفة اللغة والنحو من الذين برزوا في ذلك، ومع ذلك يحاول لأجل المذهب. وذكروا أن النظر إذا جاء معدا بنفسه فمعناه الانتظار، كما قال جل وعلا في الكفار: انظرونا نقتبس من نوركم. هذا تعدى بنفسه فقالوا هذا معناه الانتظار، يعني انتظرونا. وإذا جاء معدا بفي وسيروا في الأرض انظروا في ملكوت السماوات والأرض، انظروا في ملكوت، قالوا هذا يدل على التفكر والاعتبار. أما إذا جاء معدا بإلى فهو يدل على النظر بالأعين، فكيف إذا اقترن فيه الوجوه؟ وجوه يومئذ ناظرة، يعني بهية جميلة من النعيم. ثم قال: إلى ربها ناظرة، يعني هذه الوجوه تنظر إلى ربها، فهذا صريح لا يحتمل أي تأويل. ولهذا يقول ابن القيم: تأويل هذا أصعب من تأويل نصوص المعاد ونصوص الجنة والنار. بقي أن بعض أهل البدع، وإن كانوا أقرب أهل البدع إلى أهل السنة، ولكنهم في هذا ليسوا من أهل السنة، وإن كانوا من أهل السنة في أشياء أخرى، مسألة الصفات ومسألة الإيمان، مسائل من مسائل الإيمان ومسائل القدر، ليسوا من أهل السنة، أقصد الأشاعرة والماتريدية، أثبتوا الرؤيا وتناقضوا في ذلك، لأنهم لا يثبتون الصفات، وإنما يثبتون سبع صفات، مع أن إثباتهم لها ليس إثباتا صحيحا. مثلا من السبع الكلام، ومعروف مذهبهم في الكلام كيف يقولون فيه، فإنهم يصرحون صراحة أن الكلام الذي يشتمل على الحروف والأصوات ممتنع على الله جل وعلا، فالكلام عندهم المعنى الواحد القائم بالنفس. ولكنهم في هذا قالوا بثبوت الرؤية لوجود النصوص التي لا يستطيعون ردها ولا مخالفتها، وقالوا إنه يرى ولكن لا من جهة، لأنهم نفوا العلو لله جل وعلا، وضحك عليهم المعتزلة وقالوا هذا شيء غير معقول ولا يمكن ثبوته، لأن الرؤية التي تتعلق بالبصر لا بد أن تكون بالمقابلة، إلا كيف يرى؟ فهذا معناه نفي للرؤية، ويجوز أنه يضاف إلى الثلاث العجائب التي قيل إنها من عجائب الكلام، فتكون عجائب الكلام أربع: رؤية الأشاعرة مع كسب الأشعري، هذه الرؤية. ولهذا اضطر كثير ممن كتب في ذلك مثل أبي شامة رحمه الله وغيره إلى أن يؤول آخر تحقيقاتهم وكلامهم إلى أن الرؤية معناها زيادة علم، فسروها بزيادة العلم في الأخير، لأن قولهم يرى لا من جهة أمر غير معقول أصلا، يعني والله جل وعلا يرى من فوق. ثم ليوازن الإنسان بين هذا القول وقول المعتزلة مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في حديث أبي هريرة قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: هل ترون الشمس ضحا ليس بينها سحاب؟ هل ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه حائل؟ قالوا: نعم. قال هل تضامون في رؤيته؟ قالوا لا. قال إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، يعني أوضح الأشياء التي ترى، جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مثال الوضوح والجلاء والتمكن من الرؤية. نقول لو أن إنسان، أي إنسان أوتي من البلاغة والفصاحة ما أوتي وتكلف ليأتي بشيء فيه من الوضوح والبيان في مثل هذا، لن يستطيع أن يأتي بمثل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لسنا بحاجة إلى النظر إلى أقوال هؤلاء، غير أن الناس بلوا بقراءة كتبهم، وقد مثل يعرض الإنسان شيء من الشبه يحتاج إلى أن يعرف بطلانها، فإنها لا كلام لأحد مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأدلة من كتاب الله جل وعلا إذن كثيرة على الرؤية، وهذا المقصود الذي أردت أن أبينه، أن الأدلة من كتاب الله كثيرة، فعلى هذا تكون الأدلة متضافرة على إثبات الرؤية من القرآن ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها من الوضوح والجلاء ما هو بين واضح. بعد هذا يأتي إلى مسألة أخرى، وكثير من أهل السنة يقولون إن هذه المسألة، مسألة الرؤية، يقولون من أشرف مسائل الأصول، لأنها في الواقع هي أعلى نعيم أهل الجنة، أعلى نعيم يصل إليه المؤمنون، وإثباتها أمر ضروري، لأنه يحدو إلى المحبة وإلى الرغبة فيما عند الله جل وعلا، فهو فوق التلذذ بما في الجنة من المأكولات والمشروبات وكذلك المنكوحات، أعلى بكثير. فلهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا رأوا ربهم نسوا ما هم فيه من النعيم، يعني قالوا أنها أشرف المسائل في هذا الأمر. ثم قالوا إن الذي ينكرها حري بأن يحرمها يوم القيامة، هذا أيضا مصيبة. ثم ذكر مسألة الإيمان بالجنة والنار، وجوب الإيمان، وهو كما سبق داخل بالإيمان في اليوم الآخر، فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما أخبر الله جل وعلا أخبر به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت إلى ما لا نهاية له، وقد جاء ذلك تفصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا ينص على هذه المسألة من بين المسائل الكثيرة؟ يقول إنه نص عليها لوجود الخلاف فيها، لوجود خلاف أهل الباطل، والخلاف فيها للجهمية والمعتزلة، وكذلك الرافضة، وقد دخل التجهم أيضا على بقية الخوارج والزيدية ونحنهم من أهل البدع، فكلهم ينكرونها، ينكرون ذلك، وهذا مبني عندهم على مسألة فيها غموض في الواقع عند كثير من الناس، أو فيها استعصاء لفهمها، مع أنها ليست غامضة في الواقع، ولكن لغرابتها. غير أن المعتزلة علتهم غير علة الجهمية فيها، الجهمية نفوها لعلة، وهذول نفوها لعلة أخرى، وهي أصول عندهم جعلوها أصول بنوا عليها. أما الجهمية ومن ضارعهم ووافقهم فنفوها لنفي تسلسل الحوادث، وقالوا إن الذي دلنا على وجود الله جل وعلا وكذلك على وجود المخلوقات ما نشاهده من الحوادث، وكل حادث يجب أن يكون مسبوقا بالعدم، وإلا لزم الدور الذي هو من أبطل الباطل. والذي يكون مسبوقا بالعدم لا بد أن يلحقه العدم، ولا بد عندهم. والرب جل وعلا واجب الوجود عندهم وعند كل الناس، واجب الوجود. ومعنى واجب الوجود أن وجوده بنفسه لم يفتقر إلى غيره جل وعلا، فهو أول بلا بداية، ويكون آخرا بلا نهاية جل وعلا، ومع ذا كل شيء كان معدوما. ثم طرد هذا إلى أفعال الله جل وعلا وأوصافه، فعندهم أنه صار يفعل بعد أن لم يكن يفعل، صار فاعلا للخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. بناء على ذلك لا يكون شيئا من المخلوقات باقيا أبدا، وقد أخبرنا الله جل وعلا ببقاء الجنة والنار للأبد. هذا يهدم قاعدتهم هذه. وخلاف أهل السنة في كون الحوادث أنها يجب أن تكون لها حد في المبدأ وفي المنتهى، الواقع مثل ما قال شيخ الإسلام أن الناس في هذه المسألة ذات أقسام، ثلاث طوائف: طائفة أنكرت تسلسل الحوادث، والتسلسل معناه أن كل حادث قبله حادث إلى ما لا نهاية له، وكذلك في المستقبل كل حادث يكون بعده حادث إلى ما لا نهاية له. بعد اتفاقهم بأن هذا لا يجوز أن يكون في الفاعلين المؤثرين، فإن هذا باطل في هذا المسألة، وإن هذا في المفعولات، والكلام في فعل الله جل وعلا. الله أخبرنا عن مبدأ المخلوقات أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهل قبل هذه السماوات والأرض شيء؟ قل لا بد أن قبلها شيء، ولكن لم يخبرنا به، ولهذا ما ذكر جل وعلا في السماوات أخبر أنه وكان عرشه على الماء كما في سورة هود، ما يدل على أن العرش والماء قبل خلق السماوات والأرض. أما ذكر الاستواء فهو شيء خاص، استواءه على عرشه، ولا يلزم أن يكون قبل خلق السماوات غير مستوى على عرشه، وإنما أخبر بذلك بعد الخلق. بناء على هذا عندهم يقولون، بعضهم يقول في الماضي ممتنع التسلسل، وفي المستقبل جائز وواقع، وبعضهم يزعم أن هذا قول أهل السنة، وليس كذلك، ليس هذا قول أهل السنة. قول أهل السنة إثبات التسلسل في الماضي والمستقبل، ويستدلون كما ذكر ذلك أبو سعيد الدارمي والبخاري والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الكبار، ويستدلون على هذا بمثل قوله جل وعلا: فعال لما يريد. وهذا يجب أن يكون مطلق دائما، وأنه ما كان في وقت من الأوقات معطلا عن الفعل تعالى الله وتقدس. أما الجهمية فهم يبطلونه في الماضي وفي المستقبل، غير أن إمام المعتزلة أبو الهذيل العلاف جعل الفناء يعني إبطال التسلسل في المستقبل للحركات، قال إن حركات أهل النار وأهل الجنة تبقى تفنى فيصبحون بلا حركة، وقد تهكم به ابن القيم رحمه الله في النونية في ذلك، فقال معنى قوله أن أهل الجنة أحدهم يمد يده ليتناول قطف من العنب أو غيره فتبقى يده ممدودة أبدا، وبعضهم يفتح فاه ليأكل أو ليشرب فيبقى فاه مفتوحا أبدا، وهذا من العذاب ليس من النعيم. والأكرام ولا شك أن هذا باطل، هذا قول الجهمية. أما قول المعتزلة في نفي أبدية الجنة في وجود يعني خلق الجنة والنار الآن أنها مخلوقة في هذه المسألة فقط، أما الأبدية فمسألة أخرى، فهذا بناء على أصلهم الذي وضعوه وجعلوه أصل، وهو التشبيه في الأفعال. قالوا كل ما قبح من الناس يقبح وجوده من الله جل وعلا، فمثلا لو أن إنسانا بنى بيتا وأودعه ما يحتاج إليه من المفروشات والمأكولات والمشروبات والأثاث وغيره ثم غلقه وعطله لم يكون هذا يعتبر عبث وسفه، فالله منزه عن أن يكون مثلا خلق الجنة والنار ثم تركهما بلا سكان وبلا أهل وبلا، وإنما يخلقهما إذا جاء الناس إلى الموقف وقرب إسكانهم. وخبره جل وعلا بأنه الجنة معدة والنار معدة يقولون هذا من باب أن المستقبل كالواقع، باب التأكيد، مثل ما قال وقال أهل النار وقال أصحاب النار كذا وكذا، قالت أمة وقالت أخراهم لأولاهم قالت أولاهم لأخراهم، فهل قالت ولا ستقول عندهم، أن يكون هذا مثلها. هذه الشريعة التي يسميها أهل السنة التشبيه، لهذا قالوا إنهم مشبهة الأفعال ونفاة الصفات، يشبهون أفعال الرب جل وعلا بأفعالهم وينفون صفات الله جل وعلا. وهم يقولون أيضا بوجوب فعل الأصلح على الله، أنه يجب عليه أن يفعل الأصلح للخلق، إن كانت هذه مسألة أخرى، لكن المقصود أنهم يأتون بشرع من عند أنفسهم ويسمونه أصول، يجعلونه أصول، ولهم أصول خمسة غير أصول المسلمين الذين تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل الذي بنوا عليه كون الجنة والنار لم تخلقا وإنما ستخلق بعد. والأدلة من الكتاب والسنة تبطل هذا القول. الله جل وعلا أخبرنا أن الجنة أنها معدة وأن فيها من حور وفيها من الأنهار وفيها من أنهار اللبن وأنهار الماء وأنهار العسل وغير ذلك وفي مواضع كثيرة أعدت للمتقين، أعدت الذين آمنوا بالله، والنار كذلك قد أعدت للكافرين. ومن الأشياء الصريحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به طلع في الجنة، وقد قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. أخبر أن جنة المأوى إنها في ذلك المكان، وأن الرسول اطلع عليها ورآها، وقد أخبر بذلك كما في حديث أنس الذي في المعراج. وجاءت حديث كثيرة لأنه اطلع في الجنة، وأنه رأى ترابها أنه كثبان المسك، ورأى فيها قصرا وقال: لمن هذا القصر؟ فقيل له: هذا لرجل من قريش. يقول: فقلت أنا من قريش. فقيل لي: إنه لعمر، لعمر بن الخطاب. ثم قال لعمر: لولا غيرتك لاطلعت فيه. وحديث الحديث الذي في الصحيحين، حديث الكسوف، كسوف الشمس، حينما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم ومد يده ثم تأخر وتقهقر، وأخبرهم أنها عرضت عليه الجنة والنار دون هذا الحائط، فيقول: فلم أرى منظرا كاليوم، كل ما وعدتم به قد رأيته. أخبر أنه رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. ورأى امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، يقول: رأيتها تخمشها في النار. وكذلك الجنة، قل: مددت يدي لأتناول قطفا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. هذا أمر واقع، يعني أمر يكون مشاهد، يعني أنه يأكل منه وهو قطف، يعني عنقود عنب، لأن الذي في الجنة لا يفنى. وفي الأحاديث التي في الصحيحين، حديث الميت أنه يفتح له باب إلى الجنة فيشاهد منزله، ويفتح باب إلى النار فيشاهده، وأنه يأتيه من روحها وهو في قبره. وفي الأحاديث الكثيرة في الشهيد أن روحه تكون في حواصل طير، أرواحهم تكون في حواصل طير تعلق تسرح في الجنة حيث شاءت. وأخبر أن نسمة المؤمن طائر يعلق شجر الجنة. حديث كثيرة في هذا. ثم هل يستدل بقصة آدم وأنه أسكن الجنة على وجودها أو لا تكون دليلا؟ الله جل وعلا أباح له أن يأكل من الجنة إلا شجرة واحدة فقط، وكان على عورته وعورة زوجته نور ما يصل النظر إليهما، فوسوس له الشيطان، فلما أكل من الجنة من الشجرة التي نهي عنها بدت لهما سوآتهما. هذا شؤم المعصية. لهذا أخبر جل وعلا أنهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فأخرج منها، هل يكون هذا دليل أو لا يكون دليلا؟ ها؟ كثير من السنة لم يجعله دليل، لماذا؟ للخلاف الذي في الجنة التي أسكنها آدم، هل هي في السماء أو في الأرض؟ فيها خلاف كثير بين، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه إلحاد الأرواح، وذكر أدلة الفريقين. ولما جاء إلى أدلة الذين يقولون إنها ليست في السماء وإنما هي في الأرض، قال هذه هؤلاء أدلتهم كثيرة، ذكر جملة منها. ولكن المتبادر عند الناس، عند عموم المؤمنين، أن الجنة التي يسكنها آدم هي جنة الخلد. أما اللوازم التي قيل إنها تنفي ذلك فلا تلزم، لأن الله جل وعلا قدرته فوق الشيء الذي يتصوره الناس. ومنها من اللوازم التي تجعلها ليست جنة الخلد، الله جل وعلا لما أبى آدم إبليس أن يسجد أخرجه منه، قال ما يكون لك أن تتكبر فيها فأخرج، فكيف عاد إليها ووسوس لآدم؟ هذا من الأمور التي اعتل بها الذين يقولونها ليست في السماء. المقصود أن إثبات الجنة، إثبات وجودها، أدلته كثيرة، ولا يجوز أن نلتفت إلى أقوال أهل البدع الذين يقولون أنها ستوجد أو أنها تفنى لأمور زعموها من عند أنفسهم، وزعموا أنها أدلة، وهي أدلتهم في من أفكارهم وعقولهم، فكيف يسوغ أن الإنسان يلتفت إليها ويترك النصوص التي في كتاب الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الفناء، إنه قال وأنهما لا تفنيان، مسألة مثل ما سمعنا من أن أصلها عند الجهمية الذين هم من أسوأ الفرق، حتى أخرجهم كثير من الذين كتبوا في المقالات من 72، قالوا إنهم ليسوا من هذه الأمة، لأنهم إذا كانوا ليسوا من هذه الأمة فهم معناه كفار. لهذا كثير من أهل السنة يحكم بكفرهم، حتى ذكر اللالكائي في شرح أصول السنة عن 500 عالم من علماء أهل السنة تكفيرهم. وابن القيم يقول إن هذا النقل نقله الطبراني قبل اللالكائي عن هذا العدد أو أكثر في كتابه في السنة، وكتاب السنة للطبراني مفقود يعني في الوقت الحاضر. على هذا يقولنا كون الجنة تفنى هذا قول ضعيف جدا ولا يجوز أن يعول عليه، ولكن القول بفناء النار قد يستدل به عليه بأمور فيها اشتباه في الواقع، وربما تكون من المتشابه، لقوله جل وعلا لأهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، قوله في سورة الأنعام نار خالدين فيها إلا ما شاء الله إن الله عليم حكيم، وقوله جل وعلا في سورة النبأ لابثين فيها أحقابا، وما أشبه ذلك من الأمور التي تعلق بها. وقالوا هذا الاستثناء يدل على أن البقاء لا يستمر. ابن القيم رحمه الله ذكر الخلاف في كتبه في الصواعق وفي شفاء العليل وفي حاد الأرواح، وأطنب في ذكر الأدلة في حاد الأرواح حتى يخيل إلى الإنسان الذي يقرأ ذلك أنه يقول بفناء النار. واشتهر عند الناس أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بذلك، والواقع أن شيخ الإسلام له تصريحات في كتبه كثيرة بأبدية الجنة والنار، وإن كان ذكر الخلاف في هذا، ولكن لا يلزم أنه يتبنى هذا الخلاف، مما يدل على أن ذكر الخلاف يعني الذي ذكره ابن القيم أنه لا يتبناه، أنه قال في كتابه الوابل الصيب، قال الدور ثلاث: دار الخبث الخالص، فإن الخبث يجمع بعضه إلى بعض فيركم جميعا ثم يكون في جهنم، وهذه الدار لا تفنى أبدا، ودار الطيبين الخلص، فهؤلاء دارهم الجنة وهي لا تفنى أبدا، وهناك دار ثالثة لمن جمع بين الخبث والطيب، فإنهم يلقون في النار حتى يزول الخبث ويطهروا ثم يخرجون منها، وهذه هي التي قيل إنها تفنى. فهذا التفصيل الذي ذكره وإن كان مختصرا يدل على أنه لا يقول بفناء النار، وإنما يقول بجزء معين، وهذا الذي ذكره البغوي في تفسيره رحمه الله وتبناه، وقال إن الذي انصب إليه الاستثناء هو ما كان ما يكون من النار لأهل التوحيد، فإنهم لا يوضعون مع الكافرين، يوضعون في طبقة غير الطبقات التي تكون للكافرين والمنافقين، ثم إنهم يخرجون، يبقى لا معنى لبقائها إذا خرجوا، فهي تفنى هذا الجزء منها، هذه الطبقة. وللعلماء في ذلك جوابات كثيرة عن الاستثناء الذي في سورة هود وكذلك في سورة الأنعام، منها أن الاستثناء منقطع.